الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب المنهاج والجنائز، نسال الله ان ييسر لنا اتمامه، ونحن الحمد لله على مشارف الانتهاء منه للدخول الى الزكاه، ولعل الله تعالى ييسر لنا اتمام ربع العبادات باذن الله عمن قريب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره اللغط في الجنازة، ويكره اللغط في الجنازة، وذلك لأنه قد ورد كما روى البيهقي في سننه، روى عن الصحابة أنهم كرهوا اللغط في الجنازة. والحق بأن الجنازة الأصل فيها العظة والعبرة والدعاء للميت، فاللغط هذا فيه انشغال عن الأصل الأصيل الذي مفاده اتباع الجنائز، وهي الكلام على الدعاء والشفاعة والعظة والعبرة للميت ومن الميت. قال: واتباعها بنار، يعني ويكره اتباعها بنار، أن يبخر بين يديها بمجمرة إلى القبر. وهذا نقل فيه علماؤنا الإجماع، نقل فيه العلماء الإجماع. وأيضا لحديث أبي هريرة في سنن البيهقي مرفوعا قال: لا تتبعن الجنائز بصوت ولا بنار، لا تتبع الجنائز بصوت ولا بنار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: أيضا إذا قلنا بحرمة الاتباع، بكراهية الاتباع، طبعا هنا قال يكره ذلك، يكره ذلك، وإن كان الحق أن الأصل في نهي التحريم، أصل في نهي التحريم، لا سيما أنه وسيلة إلى الغلو في هذا الباب. فإن قلنا بأنه يكره اتباع جنائز بالنار، فأيضا يكره عند القبر أن تكون هناك مجمرة فيها وهذا ترى ناس كثير من أهل البدع يفعلون ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو اختلط المسلمون، أي وكذا مسلمون بكفار، لو اختلط المسلمون بكفار وجب غسل الجميع والصلاة على الجميع توصلا إلى الواجب. يعني الآن اختلط المسلمون مع الكافرين، لا ندري من المسلم من الكافر، وإن كان الأغلب الإسلام أهل الإسلام، لكن لا يعرف من الكافر من المسلم. فوجوبا غسل الجميع، وجوبا غسل الجميع من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، لن تصل يقينا لأنك غسلت المسلم الذي يحتاج إلى الغسل إلا بغسل الجميع. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيغسل الجميع. قال: ثم يصلي، فإن شاء صلى على الجميع صلاة واحدة، ولكن إذا صلى على الجميع لابد أن ينتوي أن الصلاة على المسلمين، لا لا لا لا يشمل ذلك أهل الكفر، أن ينتوي أن الصلاة على أهل الإسلام بالانتواء. وهذه النية مخرج عظيم للمصلي. نعم، فيصلي صلاة واحدة على جنائز شتى بقصد المسلمين، وهو الأفضل وهو المنصوص عليه، لأن حقيقة الأمر أنه أن الكافر لا صلاة عليه. قال: أو على واحد ناويا الصلاة عليه إن كان مسلما، ويقول اللهم اغفر له إن كان مسلما. وهنا تردد نية، وقلنا لابد في الصلاة لتصح جزم النية، فما المخرج من هذا؟ يعني لو صلى صلاة واحدة، فهو مع كل واحدة للاختلاط سيقول اللهم اغفر له إن كان مسلما، ويصلي ونيته إن كان مسلما، هذا تردد في النية، والصلاة لا تصح إلا بجزم النية، فكيف توجيه هذا الباب؟ رهن إشارتك شيخ إبراهيم. الآن قلنا هو إما يصلي على الجماعة، يصلي على عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يصلي على الجماعة ينتوي الصلاة على المسلمين خاصة، ينتوي الصلاة على المسلمين خاصة، أو يصلي فردا، وعندما يصلي واحدة، الاحتمالية واردة بأن تكون الجنازة لكافر أو الجنازة لمسلم، فإذا صلى انتوى صلاة إن كان مسلما، وإذا دعا قال اللهم اغفر له إن كان مسلما، فهذا تردد في النية عند الصلاة وعند الدعاء. والأصل صحة الصلاة منوطة بجزم النية لا بالتردد. توجيه ذلك قال التردد لم يقع على أصل العبادة، والدعاء الميت يعني إجابة جيدة لكن ليست هي الإجابة. لحاتم أيضا لمن الإجابة عندك التردد يرفع بعدم بعدم جزم جيد لكن ليست هي. في جهاد أيضا التردد ليس في أصل نية الصلاة، وهذا الذي قاله حاتم. ممتازين صراحة. وأيضا بشار قال ذلك. لا لا لا، الإجابة أسهل من كده، الإجابة أسهل مما تعمقتم فيه النظر. الإجابة يعذر في التردد للمانع، يعذر في التردد للمانع، هو معذور في التردد لأنه مأمور شرعا ألا يصلي إلا على المسلم، واختلط الأمر فتردد داعية، فهنا المسئبة إذن العذر معه في ذلك. نعم. قال المصنف، وطبعا يعني بالنسبة للدفن العلماء يقولون إن كان الدفن فيها مقابر للمسلمين ومقابر للكافرين يدفن بينهما. ليش؟ للاحتمالية واردة كان من المسلمين، ولكن الذي يغلب على الظن من المسلمين يدفن في مقابر المسلمين، وإلا فيدفن في بين المسلمين وبين الكافرين. قال ويشترط لصحة الصلاة تقدم غسله، وتكره الصلاة قبل التكفين، يعني قبل تكفينه. فلو مات بهدم ونحوه، أي كان وقع في بئر وتعذر إخراجه وغسله، لم يصلى عليه لفقد الشرط ألا وهو تقدم الغسل على الصلاة. واشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القبر على المذا فيهما، يعني لا يجعل الجنازة خلفه، لابد أن تكون أمامه. ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القبر، يعني لو صلى على القبر دفنت وفاتته بالدفن فيذهب إلى القبر فيصلي، لا يجعل القبر خلفه، تنزيلا لها لمنزلة الإمام. وقد علم بأن المأموم محله ومكانه في الصلاة خلف الإمام. وتجوز الصلاة عليه في المسجد من غير الكراهية. طبعا جواز الصلاة قد وردت الأدلة به، وإن كان الصلاة في الخلاء أولى وأعظم للعظة وأفضل لاستيعاب الكثرة من أجل كثرة الصلاة عليك أو كثرة الصفوف والشفاعة له، لكن الصلاة في المسجد على غير كراهة. ولذلك أنكرت عائشة على من أنكر على الصلاة في المسجد، قال الناس سريعا ما ينسون. لما؟ قالت لأن السلام ما صلى على سهل بن بيضاء إلا في المسجد. وقد ورد أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك، فقالت ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر، لأنه قد ورد تصريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مالك بن هبيرة بأن سلم صلى على جنازة ثم قال من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب، من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب، وهذه من رحمة الله على العباد. هنا لا نظر للعدد، نظر للصفوف، وهناك روايات تنظر للعدد، قال من صلى عليه أربعون، نعم يوحدون الله إلا شفعهم الله فيه، بل في قول من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد غفر له، وهذه نعمة. قال وإذا صلي عليه فحضر من لم يصلي صلى، والمعنى أنه فاتته الجنازة ولكن أدركهم في الدفن فيصلي على القبر. وقلنا أشهر ما يستدل لذلك هي المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد. المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد ماتت فسأل عنها مسلم فقالوا دفناها، فلام مسلم الصحابة فقالوا كانت ليلا ويعني كرهنا أن ننقذك، قال دلوني على قبرها، فذهب فصف صفوف فصلى عليها بأبي هو وأمي. أما من صلى عليها فليس له الإعادة، أي من صلى عليها لا يستحب له الإعادة حتى لو صلى منفردا، ولأن صلاة الجنازة لا نفل فيها، هي فرض كفاية. فلو صلى مرة ثانية قال علماؤنا صحت. قيل والثاني يستحب إعادته كالنفل وهذا ضعيف جدا. الثالث قال تحرم وهذا الأصح، هذا الأصح، إن صلى عليها فلا يصلي ثانية، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولم يأذن ولم يأمر ولم يفعل إلا في شهداء أحد، هذه خاصة، هذه حالة خاصة. ومن قال بالصحة قال تقع الثانية نفلا له والأولى عن فرض الكفاية. قال المصنف ولا تؤخر لزيادة مصلين، أي لا تؤخر ولا تنتظر لزيادة المصلين، لأن حسن الإكرام للميت سرعة الدفن. وإحنا قلنا بأنه يقول قدموني قدموني عندما يبشر، ومن قال بالانتظار لكثرة المصلين هذا بعيد عن المذهب، ما أبعد ما أبعد، لأن الأصل في ذلك هو طلب الشفاعة للميت. فإن كان ينتظر العالم أو طالب العلم أو الرجل الذي يتوسم فيه الصلاح أو استجابة الدعاء أو يعني يكون من الأخيار فله ذلك، له أن ينتظره، لأن كما قلنا تحقق المقصود الأسمى من الصلاة، صلاة الجنازة هو الشفاعة للميت. قال المصنف رحمه الله تعالى وقاتل نفسه كغيره، وقاتل نفسه كغيره، وهذا خلافا لأهل البدع من الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، الذين يتجرؤون على أراضي المسلمين وأموال المسلمين ودماء المسلمين ويكفرون بالمعاصي، يكفرون المجتمعات. فهنا نرى أن المصنف يقول وقاتل نفسه كغيره، يعني كغيره في الغسل والتكفين والحنوط والصلاة. لرواية رواها البيهقي كانت ضعيفة، الصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. الحق بأننا نقول بأن المصنف صلى على الغامدية وصلى على ماعز، وأن المصنف صلى على من كان عليه الدين بعدما وسع الله عليه. وإن كان فاعل الكبيرة على خطر عظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجأ في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن تحس سما فهو في نار جهنم يتردى، فهو في نار جهنم يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن ألقى نفسه من شائق فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها. فمن قتل نفسه وابن عباس لا يرى له توبة، ومع ذلك ليس بكافر، ومع ذلك ليس بكافر، بل هو من العصاة، يعني هو في المشيئة في كل أحواله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا حديث البياقي حديث مرسل. وعن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف كل بر وفاجر وجاهدوا مع كل بر وفاجر. وهذا رواه أيضا البيهقي. يقول الدرقطني لم يسمع مكحول من أبي هريرة، يعني المسألة فيها انقطاع، لم يسمع مكحول من أبي هريرة. والحديث رجاله ثقات، الإسناد رجاله ثقات. وقد وردت آثار تأمر بالصلاة على من قال لا إله إلا الله، وكلها برا كان أو فاجرا، وكلها أسانيد ضعيفة لكنها تتعاضد، لكنها تتعاضد. والأصل أننا قلنا بأن حق المسلم على المسلم ست، منها الصلاة، والصلاة عليه من حقه عليه. فهو كغيره من أهل الكبائر في الغسل وأيضا في الصلاة. لكن يبقى أن نقول بأن الوجهاء والفضلاء والرفعاء والنبلاء من العلماء لا يصلون عليه زجرا لما فعل، زجرا لغيره، بل يأمرون الناس بالصلاة عليه، يأمرون الناس بالصلاة عليه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا يصلون عليه. وأصل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه لما قال هل عليه دين، قالوا نعم، قال ترك قضاء، قال لا، قال صلوا على صاحبكم، امتنع لكن أمر بالصلاة عليه، قال صلوا على صاحبكم. ولو نوى الإمام صلاة غائب والمأموم صلاة حاضر أو عكس ذلك جاز، لأن اختلاف النية لا يضر، وهذا قياسا على أصل الصلاة. وقول السلام إنما جعل الإمام ليتم به ليس في النية، وإلا معاذ كان يصلي بهم نافلة وهم يصلون فريضة. وقال السلام من يتصدق على أخيكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال والدفن في المقبرة أفضل، الدفن في المقبرة أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلا في الشهيد، فيستحب للشهيد أن يدفن مكان القتل يشهد له يوم القيامة. لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا قد نقلوا إلى المدينة، فأمرهم بردهم إلى مصارعهم، شرف لهم والأرض تشهد لهم على أنهم نصروا دين الله جل في علاه. ويجوز الدفن في غير المصارع وإن كان هذا هو الأكمل، والدفن في البيت ابتداء مكروه، قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن لامرأة في نقل ميتها من بدر إلى مدافن قومها، وهذا حديث مع المعروف عن أم جابر حملت عبد الله زوجها. في رواية البياقي جابر بن عبد الله قال لما كان يوم أحد حمل القتلى ليدفنوا بالبقيع، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، بعدما حملت أمي أبي وخالي يعني لتدفنهم في البقيع فردوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ففيها الدلالة على جواز نقل الميت إلى المقابر، مقابر القوم، وأيضا الدفن في البيت. والحق بأن الدفن في البيت فيه نظر، والقول بأنه على الكراهة أيضا فيه نظر، القول على الكراهة فيه نظر، لأن الدفن في البيت ذريعة للغلو في الميت، الدفن في البيت ذريعة للغلو في الميت، وحسم مادة الغلو وأصل الدين. قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالقول بأنها على الكراهة فيه نظر، وأما من قال الكراهة ظاهرة لفعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأنها كانت قد حجزت مكانا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، أبي بكر دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال الأمر خاص بالنبي لأن أبي بكر قد دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عمر يستأذن فأذنت له، وكانت تقلع ثيابها لما كان ما كانت الدفن لأبي بكر وللنبي صلى الله عليه وسلم، لما دفن عمر ما خلع ثيابها رضي الله عنها وأرضاها. لا احتجاج بهذا، لا احتجاج بهذا. العموم في هذا الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، فيها التنفير من أن يكون البيت قبرا. فأما بالنسبة لعمر وأبي بكر خاصة وزراء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وردت الأدلة باتفاق الجلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما معا لا يفترقون، كما قال علي بن أبي طالب: ما تمنيت أن أقابل الله بعمل أحد إلا بمثل عمل هذا على عمر بن الخطاب. ثم قال: وكثيرا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر. فقال: لعل الله جل في علاه يلحقه بصاحبيه. فكانت المسألة أقرب إلى الخصوص منها للعموم. فالقول بالكراهية في الدفن في البيت ابتداء فيه نظر، لأنه ذريعة للغلو فيه وعبادته من دون الله. يندثر العلم، نحن في زمنات الجهل متفشي ويعلو علوا لا يعلم به إلا الله جل في علاه. قال المصنف: ويكره المبيت بها. طبعا المبيت يعني من بات في المقبرة لا يصلوا عليه، لأنه ممكن عظامه تبلى في نفس الليل فقط. نعم، لأنها تكون موحشة. وتعلمون بأن السلام نهى عن السفر وحده من أجل ذلك. الجنون تصور تصوير لمن بات في المقبرة، لكن سبحان الله الآن صارت مسكنا شعبيا. وما أدري هل من استغفر الله. نعم نعم، في جرأة خلاص. المسألة بقت ألف النظر للقبور والموتى، فانتهى الموضوع. قال: يكره المبيت فيها، وإذا غلب على الظن أنه لا يقوى وأنه يمكن أن يموت من الخوف، فهذا لا يجوز له المبيت بحلم الأحوال، يقال يحرم ما يقال يكره. قال: ويندب ستر القبر بثوب إن كان رجلا، لأنه أستر، فربما ظهر ما يستحب إخفاؤه ويكون الكفن ليس سابغا، أو أن يقول عند الدفن: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الميت القبر قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسلم من قبل الرأس، ولا يفرش تحته ولا مخدة، لا يفرش تحته شيء ولا مخدة، لا يفرش تحته شيء ولا مخدة، بل يكره ذلك، ولأنها تكون من البدع. ويكره دفنه في تابوت، وهذا بالإجماع، إلا إذا كانت الأرض رخوة فيعذر بذلك إن كانت الأرض رخوة. وإن وصى أن يدفن في التابوت لم يعمل بوصيته، خلاف السنة وخلاف الاتباع. فإن وصى أن تكون تحت رأسي فراش ووسادة ومخدة وعمامة، وذلك لا يؤخذ به، لا يؤخذ. وإن كان بعض العلماء قال يؤخذ به من الثلث، والصحيح للاتباع بأنه لا يعمل بها. قال المصنف: ويجوز من غير كراهية، يعني ويجوز الدفن ليلا، وأشهر ذلك حديث المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، فإنها دفنت ليلا، والخلفاء جميعا ما عدا علي بن أبي طالب قد دفنوا ليلا، بل وفاطمة دفنت ليلا رضي الله عنها وارضاها، وعائشة رضي الله عنها وارضاها دفنت ليلا أيضا. وعن جابر أن رجلا كان يرفع صوته بالذكر، فقال رجل: لو أن هذا خفض من صوته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه أواه. قال: فمات، فرأى رجل نارا في قبره، فأتاه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وهو يقول: هلموا إلي صاحبكم، هلموا إلي صاحبكم، بأبي هو أمي. فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر، يعني النار هذه كانت ليش؟ للإشعال بالليل، فيدفن الميت ليلا. قال: ووقت كراهة الصلاة ما لم يتحره، يعني وقت الكراهة بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس، وبعد العصر قبل غروب الشمس، بل وحين الظهيرة قبل أن تميل الشمس إلى كبد السماء. قالوا: وهذه الأوقات يجوز الدفن فيها، بشرط ألا يتقصد ذلك، بشرط ألا يتقصد ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن ما الوجهة الشرعية عند علمائنا في ذلك؟ الحديث عندنا نهانا أن نصلي وأن نقبر في موتانا، فما الوجهة الشرعية عند علمائنا في المذهب بقولهم يجوز دفن الميت، يجوز دفن الميت في أوقات الكراهة؟ ما الوجهة الشرعية في ذلك؟ قياسا على الفريضة، أي فريضة؟ يعني ممتاز لكن ليست هي الإجابة، لكن ممتاز، التفكير صحيح جدا. لو نعم بشوف سعيد النقيب التقطها، قال ذات سبب، وهذا صحيح. شوف السلسلة جاءت، سلسلة الذهب جاءت، لكن ابتدأها سعيد. نعم قال لنا ذات سبب. سكينة قالت أيضا للداعي السبب، على نفس الأمر، على نفس الإجابة وفقط. وأيضا أيضا سالي، الأخت سالي أيضا قالت بذلك. أيضا غانم، هذا والله المجاهد في الطلب، غانم اليمني، هذا رجل فاضل والله العظيم. الجميع كذلك، وهو أيضا يتعنى من أجل العلم، جزا الله خيرا، أيضا أتى بها لسبب، وحاتم أتى بها، وجهات أتى بها أيضا، سلسلة الذهب كلها جاءت بها. نعم الصحيح بأنها ذات سبب، لكن الوجه إيش؟ هذا دفن وليست صلاة. فإذا قالوا قياسا على الصلاة، قياسا على إيش؟ ذات السبب، فهمت؟ الفريضة يقال لها ذات سبب، وقد يقال حق، ولذلك قلت لك الإجابة يعني زيادة، لكن الصحيح أنك تصرح بهذا الباب. نعم، لأنها ذات سبب فشابهت الصلاة، اللي هي صلاة النوافل ذات الأسباب في الأوقات، أوقات الكراهة، وإلا فباتفاق الفريضة تصلى في هذا الوقت إلا عند الأحناف. نعم، وعبد الهادي أتى بها أيضا. آسف عبد الهادي، ما أسقطت ذلك عنك، لكن قلت جميعا أنتم سلسلة الذهب، وإبراهيم أتى بها أيضا، موفقون جميعا. قال وغيرهما أفضل، يعني غير الدفن في غير هذه الأوقات أفضل، والدفن نهارا أفضل من الليل، لأنه يرى ويستطيع أن يضع يسلطه، أن يقيم السنة فيه، وألا يوحش المكان، يستوحش المكان فيدعو ويقف طويلا، كما قال عمرو بن العاص: فقفوا عند قبري مقدار ذبح جزور وتفريقها، أستأنس بكم أرد على أسئلة رسل ربي. طبعا هناك مسألة عظيمة جدا، وهي أنه في عهد عمر كان قد أخذ على أهل الذمة ألا يزيلوا جنائزهم. في عهد عمر عصر العزة كان أخذ على على على أهل الذمة ألا يزيلوا جنائزهم، لأن فيها إظهار ليش؟ أنا الصليب. قال ويكره تجسيس القبر والبناء عليه، يعني والكتاب عليه، لما ورد النص في النهي عن هذه، ورد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن هذه. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. وفي رواية نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن تجسس القبور وأن يكتب عليها، ذي زيادة الرواية، أن يكتب عليها، وأن يبنى عليها، وأن توطأ، هذا حرام، وأن توطأ، لا بأس أن يطين، نعم. ولذلك أيضا ابن أبي طالب قال لأبي الهياج، أبي الهياج الأسدي قال له: ألا أبعثك على ما بعثني به عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تجد قبرا مشرفا إلا سويته. وهذا لولي الأمر ليس لأي أحد آخر. ولا بأس بالتطين كما قال الشافعي وغيره، ولو بني في مقبرة مسبلة هدم حتى لا يضيق على الناس. طبعا من ذلك القرافة، إلى المقابر عندنا في القاهرة طبعا الآن أصبحت بيوتات، وكل ذلك من البدع. ويندب أن يرش القبر بالماء، يندب أن يرش القبر بالماء، بل أيضا يسطح القبر، لأن السلام سطح قبر إبراهيم عليه السلام ووضع عليه حصى، وأيضا رش عليه الماء. فقد ورد عن محمد بن جعفر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر إبراهيم ابنه ووضع عليه الحصباء. بعض العلماء يقولون رش الماء دون الماء المختلط بالموارد لأنه إفساد الماء، وإفساد المال لا يجوز، ويحث حثيات من الحصى ويوضع عليه حصى وعند رأسه الحجر أو خشبة. وأن يجمع الأقارب في مكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع عند رأس عثمان بن مظعون صخرة وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. فهو بعد الدفن وبعد إهالة التراب يضع، هم الآن يضعون شاهد، يجوز الشاهد هذا يوضع من أجل أن يعرف، يعلم القبر، يعرف فيه القبر بعلامة معينة. قال وزيارة القبور للرجال بالإجماع ومستند الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها. وقال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، ثم استأذنت أن أزور قبرها فأذن لي فزار قبرها فبكى وبل الثرى. قال فزوروا القبور فإنها تذكر بالموت. ويستحب عند زيارتها الوضوء للذكر وللاستغفار وللدعاء، وكلما كان المرء على طهر كلما كان أقرب إلى استجابة الدعاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هنا إبراهيم ماذا كتب؟ قال وقد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه إيش؟ نعم نعم هذا هو، لأنه ما يجوز، وكما قال علي بن أبي طالب وأمر بذلك. قال وتكره للنساء، قال وتكره للنساء للزيارة، وهذا مذهب الشافعية المعتمد عندهم، كراهية زيارة النساء للقبور. والكراهية عنده من أجل أن الإنسان قال مر على امرأة تبكي فقال اتقي الله واصبري. أمين. قال اتقي الله واصبري، قالت إليك عني لم تصب مصابي. فجعلوا هذا الحديث صارفا لقول أم عطية نهينا عن اتباع جنائز ولم يعزم علينا، فلما لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في في في في, في السياق لم يعزم علينا، قالوا دلالة على الكراهة لا على التحريم، وهذا خطأ مبين. يعني لا يقال من الحديث أنه لم يعزم علينا أن هذا على الكراهة، لأن نهي النبي لا يحتاج إلى تعزيم، نهي النبي لا يحتاج إلى تعزيم. وقيل، وهذا القول الثاني في المذهب، وقيل تحرم، وهذا على التضعيف على أن المعتمد الكراهة، وقيل للتحريم لأنه صلى الله عليه وسلم لعنهن، كما في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال لعن الله زوارات القبور. طب هنا المسألة صراحة فيها نظر. قال وقيل التحريم يمرض اتجاه القول، وقيل تحرم لأنه لعنهن. ده إذا كان لعنهن لا يقال قيل، ده يقال جزما إيش الحرمة، فكيف نوجه هذا القول؟ فهمتم السؤال؟ قال جزما الكراهة، وقيل يحرم، والحرمة لورود اللعن، لعن الله زوارات القبور. وقال قيل بالتضعيف، يعني الحرمة على الضعف الأقوى والمعتمد في المذهب الكراهة. قلنا أنت قلت الحرمة من أجل اللعن فهذا أوجب أن يكون هو الأقوى، فكيف تضعيف وتقول قيل يحرم؟ التوجيه الفقهي طبعا، التوجيه في التوجيه في أنهم نحو هذا، قال قيل بالنسبة وهو الذي قال باللعن. ممتاز يا طاهر، لكن ليست هي. قال احتمال النسخ، محاولة جيدة. ممتاز يا سعيد، وطبعا الكريم ايضا اتى بها. نعم اعرف اعرف. قال لان اللعن هنا جاء على كثرة الزيارة ليس على الزيارة الاولى والثانية، وايضا ام البراء واين جهاد اتوا بها على كثرة الزيارة، لذلك قيل. لكن على القول الاخر في الرواية لعن الله زوارات القبور بالضم، فهذه دلالة على النسبة، فيكون المسألة على التحريم، تكون المسألة على التحريم. وقيل تباح، وهذا ضعيف جدا. وقيل تباح أي إذا أمنت الفتنة، وأيضا إن كانت لا تجدد بالذهاب تجديد الأحزان ولا سبيل إلى التساخط على قدر الله جل في علاه، إلا أن تكون عجوزا لا تشتهى، فإن حضرت الجماعة لها زيارة القبر، وكل ذلك ليس بسديد. والصحيح أنها ممنوعة من زيارة القبور، إما على الكراهة على المعتمد، وإما على التحريم. قال ويسلم الزائر، لكن يبقى مسألة حقا، لو قلنا بأنها ممنوعة إما على الكراهة أو على التحريم، فماذا عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما في المذهب فقالوا يستحب زيارة سيدنا، يستحب زيارة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مجزوم به عندنا في المذهب، بل ولقبر الأولياء الصالحين والشهداء أيضا، وده طبعا تخطي، بل نقول وزيارة النبي ممنوعة منها. ما الدلالة على استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الدلالة؟ ما الذي أخرج على العموم الذي تقولون به في الكراهة؟ ما الدليل؟ ما الدليل عند الشافعية في ذلك؟ لا دليل. أين الدليل؟ المعتمد كراهية الزيارة، حديث معطية نهينا عن اتباع جنائز، الجنائز ألف ولام استغراقية دخلت مع جنازة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نرى أزواج النبي، لا اتبعنا جنازة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا غسلنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ذهبنا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هل رأينا أحد أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم من نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الغرض المقصود بأن القول باستحباب زيارة قبر النبي للنساء لا دليل عليه، لا دليل عليه. ثم مع ذلك الأمر لم يقف عند النبي، تجاوز وتخطى وقال للأولياء، القبور الأولياء الصالحين، وهذا لا يصح. والحق بأنها تتردد بين المنع حرمة والمنع كراهية. والمذهب المنع كراهية، والذي أدين الله به المنع حرمة. قال ويسلم الزائر للاتباع، لورود حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم على المرور، وأيضا لحديث بريدة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا دخلوا المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، إن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وأيضا في رواية عائشة السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أتاكم ما توعدون، وإن بكم إن شاء الله لاحقون، اللهم اغفر لأهل هذه الدار. ويسلم الزائر ويقرأ ويدعو، طبعا يقرأ، وهذه لابد أن نقول يعني يقرأ السلام، لكن يقرأ القرآن ما في دلالة على ذلك، ما في أي دلالة على قراءة القرآن عند زيارة القبر. ولما زار سلم قبر أمه ما قرأ، ده هو استأذن ليستغفر فلم يؤذن له، ونسلم ما زاد عن أن يقول سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، فلا قراءة قرآن عند زيارة القبور، لا يجوز، هذه من البدع. قال ويدعو، وهنا يدعو قول المصنف، ويدعو يعني بعد زيارة القبر يدعو، لأن بزيارة القبر طاعة، وبعد الطاعة يستحب الدعاء، فهي أقرب إلى الإجابة، هذا على ما قالوا. ويكون الميت كالحاضر يرجى له الرحمة والبركة، عجيب هذا والله. فهو عند الزيارة، عند الزيارة يدعو، يدعو عند القبر، والدعاء عند القبر، فيه ما فيه من الفتنة. والدعاء عند المقابر لا دليل عليه، ولم يرد عن مسلم أنه فعل ذلك، بل هو عند الدفن قال سألوا لأخيكم انتذيت فإنه الآن يسأل. والدعاء عند القبر قد تكون فتنة وذريعة إلى الاعتقاد في المقبور، كما يحدث هؤلاء الذين يلتفون حول الولي ويرفعون أكف الضراعة فيفتنون باستجابة الدعاء فيعتقدون في الميت في المقبور، فهذه زريعة. وحسم المادة وسد الزريعة أصل أصيل. قال ويحرم نقل الميت، وهذا نرجعه للدرس القادم إن شاء الله. في أي سؤال تفضلوا. الآن أي سؤال أنا تحت الأمر، بل أنا أقول ضاع العلم بين مستحن ومستكبر. أي سؤال أنا خادم لكم، فاتقوا الله. وما أحد يستحي أو واحد يخشى أن يكون في مجادلة بيني وبينه في السؤال، هذا فيه إتقان علم. السؤال والجواب فيه إتقان علم. حاضر، كان في تعريف عندك السؤال، طب قوله. طبات نعم، جزاك الله خير. من المسائل؟ أم البراء. نعم، في سؤال الأخت أم البراء بأنه كراهية الدفن في البيت حتى لا يتخذ مقاما، نعم هذا الصحيح الراجح، ويكون فيه الذريعة إلى الغلو فيه، ثم يدعى بعد ذلك من دون الله جل في علاه. لو في أي سؤال اتفضلوا، أنا لن أنتقل للدرس الذي بعده إلا بعد إجابة السؤال. اتفضلوا، في سؤال؟ قلت المعتمد في المذهب النهي عن ذلك أنه على الكراهة، ونحن قلنا النهي على التحريم لقول علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني، قال ولا تترك قبرا مشرفا إلا سويته. نعم، لأنها من الهيئات، لأنها من الهيئات. من قال ذلك؟ داود جزاه الله خيرا، وبيقول أن الدليل عند الشافعية في قول سلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الروضة بعيدة عن القبر يا داود، شيخ داود جزاك الله خير الجزاء. الروضة بعيدة عن القبر، فهل يكون هذا دليلا على استحباب زيارة القبر؟ لا. نعم، اسمع السادة ابراهيم ايش قال؟ السادة متابعي لسه تعال. يقول السادة متابعي درس الشيخ جميعا نريد، قل لهم من القائل؟ الشيخ ابراهيم، فضيلة الشيخ ابراهيم حفظ الله تعالى، يقول السادة متابعي درس الشيخ جميعا نريد تفعيل مشروع دعنا نوفي، وهو عبارة عن دعوة مننا جميعا للشيخ بعد كل درس من باب الله اكبر، من باب رد الجميلة ليانا؟ نعم، من باب من باب رد الجميل بقطرة من بحر فضل الشيخ. استغفر الله، لو علمت ما قلت لك اقرأ، انا اخشى ان يكون بدعة هذا. وعمتا ان شاء الله يعني كل منا يدعو للاخر، ولعل الله يقبل ذلك ويتقبل. وهذا من فرط فضل الشيخ ابراهيم، لانه رجل رقيق القلب، وجواره بالكعبة جعله من ارق الناس قلبا، حفظه الله. شوف كريم خلاص قال ليس بدعة، خلاص يا كريم، ما دامت المسألة مسألة يعني فيها اسكندرانية، فالأولى يسكتوا على بعض. طاهر جزاه الله خيرا، يأتي بسؤال مهم. الله اللهم امين لك، ان هو لابد يكون في زياده في الدعاء، وببركه اتباع نبيك الشفيع، وببركه اتباع نبيك الشفيع جزيت الجنه. يا شيخ داود رفع الله مقامك وتقبل منك. الطاهر عنده سؤال، اقترب هنا عشان تقول السؤال. يقول: المسجد الذي أمامه عن يمينه مقبرة وبينهما فاصل، هل تصح الصلاة فيه؟ ما دامت المقبرة خارج المسجد تصح الصلاة فيه باتفاق، ما دامت المقبرة خارج المسجد تصح الصلاة فيه باتفاق. يقول: ويندب ستر القبر بثوب، ما الحكمة حفظكم الله؟ حتى إذا تكشف شيء من الميت لا يظهر للناس، ففيه ستر لعورة الميت، وهذا مبالغة في إكرامه. يقول شيخنا جزاك الله خيرا: عجائزنا كنا يقومنا بعمل تجمعات سنوية الزار. نعم، مسألة الزار هذه لا يجوز بحال من الأحوال، فيها وسيلة للشرك، وفيها أيضا استغاثة بالجن، وفيها التوسل البدعي، ففيها ما فيها من الشركيات، حافظ الله المسلمين والمسلمات من هذه الشركيات. في بخير السؤال، قال: يذبحن فيه وهم جهلة، أنا أعتمر لهم ونحج عنهم بعد موتهم. يذبحن فيه، إن ذبح للجن فالذبح لغير الله شرك. قال: فصل لربك وانحر. لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكان فيها وثنا يعبد من دون الله؟ قال: لا. قال: أكان فيها عيد من أعياد المشركين؟ قال: لا. قال: إذن فأوفي بنذرك. يذبحن للجن كانوا الزار معروف بهذا. طب شيخ نقرأه، هو بيقول يذبحنا فيه، انا اعتمر عنه. يا اخي انا فاهم، خليني اصل الاصل الاول وبعدين. ما انا خلاص انا قرأت هذا. لا لا، ما انتهيت. فاذا الذبح هنا لغير الله شرك. فالكلام الذي يسأل عنه هل يعذرون بالجهل ام لا، هذه مسألة خلافية. اهل الحجاز لا يعذرون بالجهل، اهل الحجاز لا يعذرون في ذلك بجهل، بحال أهل الحجاز لا يعذرون بالجهل في هذا الباب، لا سيما أنه ذبح لغير الله. والحق المسألة عويصة جدا جدا جدا. الله المستعان. يعني أنا أخشى أقول يعذرون بجهلهم، أخشى أقول بذلك، لكن والله قد وقعوا في الشرك وفي الكفر بالذبح لغير الله جل في علاه. ولكن إذا عم الجهل وترفع من ليس بعالم وتصدر للناس فأفتى بذلك على الجواز، فهذا إمعان في أو إيغال في تفشي الجهل، فنعذرهم به على الوصف. هنا يعذرون بالجهل، فيحج عنهم ويعتمر ما دمنا قد عذرناهم، ولو قلنا بعدم العذر فلا حج ولا عمر. يقول: حكم من أوصى بتوزيع الحلويات بعد موته. يعني إيه حلويات بعد موته؟ قرص وطبل وطارف عند المقابر، بدعة مميتة هذه، بدعة، نعوذ بالله. وقد عصي الله وقد ختم الله عليه ببدعة، ويقال له يوم القيامة: سحقا سحقا لمن بدل بعد. تقول: كيف يتكشف في القبر؟ هل يتكشف بعد الدفن؟ وهو نازل إلى القبر فسلوا من الوجه، ممكن الثياب الكفن يحل، فلما يحل يظهر منه شيء، فعند ستر القبر هو ينزل. هي مش متصورة الأخت، فوهة القبر عليها ستر ونحن ننزل الميت، فالميت ينزل تحت هذا الثوب حتى ينزل إلى القبر فلا يرى منه شيء. أكيد تصورتي الآن. يقول: هل يجوز قضاء صلاة الميت؟ قلت لك يا فريدة بدل المرة ألف مرة: لا لا لا، الأصل في العبادات البدنية لا نيابة فيها. قال الله تعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. والحديث ظاهر جدا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث لم يذكر فيها الصلاة أن يصلي عليه. يا رب، اللهم ارحمه كما رباني صغيرا. أمين، أمين، ربنا يرحم الجميع، نسأل الله أن يرحم أمواتنا جميعاً.